भगवान जानी दसरो गुनो तागिर बुरी अशुकान द मखजुल फुताब सिर बुरी चिपर हसन दजल फुआत लस्वावोश عالمان دا قرآن مختا زهر بوري چپ حسن دزلپ واتلس وار عالمان دا قرآن مختا زهر بوري فيزاني چي حسن مخوى سفايا ناقضان بديد اشكري تهرير بوري فايزاني تدا حسن مخوى سفايا ناقضان بديد اشكري تهرير بوري ستابي مثالا فروت يم فايمالا أبرو هلالا جندي فتايم ستابي مثالا فروت يم فايمالا أبرو هلالا جندي فتايم افسوس كخويكم وشكاتيكم شفيس تاريكم بندي واسلسم افسوس كخويكم وشكاتيكم شفيس تاريكم بندي واسلسم خوار يوم ناكاما دير بقواما راس قلباما خلد الفخايم خوار يوم ناكاما دير بقواما راس قلباما خلد الفخايم ستابيا مسالة حتى جبارم فغم كشارم فلنورم لا كبران بيا حتى جبارم فغم كشارم فلنورم لا كبران بيا فإذا سلمينو نردا خداينو خير دماغينو راك شدايم فايز دا سدوينو نردا خداينو خير دماغينو راك شدايم صافي رسالة بروتيم فاينالة أبرو هلالا جندي فتايم ما تقول رخا واشفم ترنخا دايش كتوخا رم نفاتيجم ما تقول رخا واشفم ترنخا دايش كتوخا فاتيجم ما تقول رخا واشلون ترلخا دايش كتلخا امرنا فاتيجم آخر جدن دي فات وطن دي سرف کفن دي مخروف بائم آخر جدن دي فات وطن دي سرف کفن دي مخروف بائم ستاوی ویسالا پروتیم پایمالا Thank you.